بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: كتاب الأطعمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم، وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. أورد المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة بعد كتاب الجهاد، وفاقا لطريقة كثير من فقهاء الشافعية، وقد ناسبت طريقته أو قاربت طريقته ما مشى عليه المجد ابن تيمية في المحرر حينما ذكر الأطعمة بعد الجهاد. ومناسبة ذلك أنهم قالوا إن من أسباب الكسب للطعام إما أن يكون عقدا، أو يكون اكتساب مباح، أو عن طريق الجهاد والغنيمة. فلما تكلم عن هذه الأنواع الثلاثة، وفي معناها أيضا النوع الرابع وهو الإرث، ناسب أن يتكلم عن هذا الطعام، ما الذي يحل منه وما الذي يحرم. وأما طريقة غالب المتأخرين من فقهائنا فإنهم يريدون كتاب الأطعمة بعد الحدود، لأنهم يقدمون باب الجهاد بعد العبادات. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. ثم أورد الحديث الثاني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح باللفظين، من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة. وقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث مجمع على صحته، وأنه لا خلاف بين أهل العلم في صحته، وإنما النزاع بينهم في دلالة هذا الحديث. وقد دل الحديث بلفظه الثاني على المنع لأنها من صيغ النهي، واللفظ الأول قدمه المؤلف لأنه أصرح للنهي، فإنه نهي صريح على التحريم، فقال: فأكله حرام. وهذا نص على من خالف في هذه المسألة كبعض أصحاب الإمام مالك، فإنهم قالوا إن أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير مكروه وليس محرما، وأخذوا ذلك من كلام مالك رحمه الله تعالى، بينما المحققون من أصحاب مالك يحملون كلام مالك على التحريم، فإن مالك رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول أكره ويقصد به التحريم، وهذا معلوم من طريقته. هذا الحديث بروايتي جاء مع قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فهل هذا الحديث الذي معنا ناسخ أم هو مخصص لهذه الآية؟ لأهل العلم فيها مسالك، فمنهم من يرى أنه ناسخ، وبنى على كونه ناسخا أن السنة لا تنسخ القرآن، ولذا لم يعملوا بهذا الحديث، وهذا أحد التوجيهات في نفي الحديث من التحريم إلى الكراهة. والصحيح أن الآية محكمة لم تنسخ. وقال بعضهم، أي بعض أهل العلم، إن هذا الحديث مخصص للآية، فإن الآية عمومها على إباحة غير ما ذكر، وهذا الحديث بين أشياء محرمة إضافة على ما ذكرت في الآية. والقول الثالث وهو الأصح أن هذا الحديث ليس بمخصص وليس بناسخ، وإنما هو مبين، فإن الله عز وجل في الآية ذكر حرمة الخنزير، وجاءت السنة ببيان علة تحريم الخنزير، لأن علة تحريم أكل لحم الخنزير هو كونه ذا ناب. ولذا فإن فقهاءنا رحمة الله عليهم لما بينوا المحرمات من ذوات الناب عدوا الخنزير منها، إذن فهذا الحديث يكون كاشفا ومبينا للآية. وما الذي يقاس على الخنزير؟ كما أنه ما الذي يقاس على الميتة وما يقاس على غيرهم ما سيأتي في المعاني التي تدل على التحريم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى: ما معنى كون ذي الناب محرم أكله ومثله ذي المخلب؟ نقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه ضابط في هذه المسألة، نقل ضابطا في هذه المسألة، فقال الإمام أحمد: كل شيء، أي كل حيوان، يأخذ وينهش بأنيابه فهو من السباع. إذن كل من كان له ناب ينهش به ويأخذ أي يفترس فإنه حينئذ يكون من السباع المحرمة. إذن قال: كل شيء يأخذ بأنيابه وينهش بها فهو من السباع. قال: وكل شيء يأخذ بمخالبه فهو مما نهي عنه من ذي مخلب من الطير. هذا نص أحمد. أما المتأخرون فإنهم يقولون إن الضابط في ذي الناب أن يكون له ناب يفترس به وينهش، أو له مخلب يصيد به، فجعلوا في ذات المخلب العبرة بالصيد وأنه يصيد به، فحملوا كلام أحمد يأخذ أي يصطاد به. المسألة الثانية معنا في هذا الحديث أن الفقهاء أدخلوا كثيرا من الحيوانات في هذا المناط، وهو كونه من ذوات الأنياب. فمن ذلك أن منصوص الإمام أحمد أن الحية إنما حرمت لكونها من ذوات الأنياب، هذا هو منصوص أحمد كما نقله عنه إسحاق بن منصور في مسائل الكوسج. ولماذا قلت إنه منصوص أحمد؟ لأن المتأخرين إنما عللوا تحريم الحيات، أي أكل الحيات، عللوه بكونه مستخبثا، وسيأتي الإشارة للمستخبث إن شاء الله في محله. إذن منصوص أحمد أن الحية إنما حرمت لكونها ذات ناب. الأمر الثاني أن فقهاءنا يقولون إن الفيل لا يجوز أكله لكونه ذا ناب، وإن كان الناب ليس في فيه وإنما هو خارج عن فيه، لكنه له ناب وهذا الناب يفترس به. وإن كان غالب أكل الفيل لم يكن كل أكل الفيل إنما هو من الأعشاب، ومع ذلك يحرم أكله لأنه ذا ناب ويفترس به، لا يلزم أن يأكل ما افترسه ولكنه يفترس به ويغالب ويقاتل. الأمر الثالث أنهم ذكروا أن الدب يحرم أكله إدخالا له في هذا المناط، سواء كان الدب صغيرا أو كبيرا. وقلت إنه سواء كان صغيرا أو كبيرا للتنبيه أن بعض العلماء إنما حرم الدب الكبير دون الصغير، قالوا لأن الدب الصغير، يعني بعض الدب الصغير، ليس لها ناب، فنظرنا للجنس، ولذلك فإن فقهاءنا يرون أن الدببة جميعا تحرم. مما عللوه أيضا بذي الناب القرد، فإن أكل القرد مجمع على تحريمه، ولكن العلة فيه عند فقهائنا أنه ذو ناب. ومما يتعلق أيضا بذي الناب أكل الثعلب، فإن جماهير أهل العلم على حرمة أكل الثعلب، وعللوه بكونه ذا ناب. طبعا تعلمون أن هناك قول للشافعية أو لبعض الشافعية، بناء على أن الشافعية يفترقون ما المراد بالثعلب، فبعضهم يجعله نوعان فيحرم أحدهما دون الثاني، وبعضهم يطلق كل الثعالب أنها مباحة، وهذا الخلاف خلاف معتبر وقوي جدا، لأنه ورد أن الثعلب له جزاء في الصيد، فقالوا إن هناك تلازما بين الجزاء وبين كونه صيدا كما سيمر معنا في الضبع. الأمر الذي بعده أو الأخير، وهي أمثلة كثيرة جدا لكن نسير لبعضها لأن المقصود ليس الاستيعاب، هناك حيوان مشهور عندنا جدا ويسمى بالنيس، وهذا معروف جدا في البر، وقد يحضر في داخل البيوت، وقد اصطاده أناس قبل فترة قريبة جدا في داخل المدينة، مدينة الرياض. هذا النيس حيوان معروف، له هيئة معينة وذيل طويل، وليس ضبا وإنما أكبر من الضب جدا، قد يكون أحيانا كبير جدا، قد يصل إلى طوله إلى المتر وزيادة أحيانا. هل النيس هذا يحرم أكله أم لا؟ فقهاؤنا نصوا على حرمة أكله على المشهور مذهب، ونصوا عليه وسموه النيصا أو نيسا بالسين، وعللوا ذلك بكونه ذا ناب. والحقيقة أن كلام الفقهاء والعلم عند الله عز وجل لا يقصدون النيص الذي نعرفه في بلادنا، لأن النيص الذي عندنا ليس له ناب إذا رأيت أسنانه إلا أسنانا صغيرة له، ولكنه إنما يأكل جمار النخل اللي هو يسمونه شحم النخل، ويأكل العلف، ما يأكل الحيوان، فلا يفترس به. ولذلك فإن كثيرا من مشايخنا منهم الشيخ العثيمين وغيره يرون أن النيص يجوز أكله، ولربما كان الذي نص عليه الفقهاء شيء غير النيص الذي عندنا. وأنتم تعلمون أن بعض الحيوانات قد لا يعرفها بعض أهل العلم، مثل الجربوع هذا الذي يسمى باليربوع بقلب الجيم ياء وهي لغة فصيحة. سئل الإمام أحمد عن حكم أكله فقال لا أعرف ما هو، لا أعرف ما هو الجربوع هذا، هل يجوز أكله أم لا، يقول لا أعرفه لأحكم عليه، فنفى علمه به. ولم يكن توقفه هنا في قوله لا أدري توقف في الحكم، وإنما توقف في التصور. طيب، المسألة الأخيرة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذناب من السباع فأكله حرام، بناء على المناط السابق أن المراد بذناب من كان له ناب ينهش به ويفترس، فإنه حينئذ على عمومه، ولا يستثنى منه إلا شيء واحد سيأتي له الحديث بعد قليل، وهو الضبع. الضبع هو الوحيد الذي له ناب ينهش به ويفترس، ومع ذلك يجوز أكله، وسيأتي حديثه بعد ذلك إن شاء الله. ولذلك يقول فقهاؤنا قاعدة أن كل الحيوانات يجوز أكلها إلا ما له ناب من السباع أو مخلب أو كان من الحمر الأهلية كما سيأتي معنا، أو كان مما يأكل الجيف وسيأتي حديثه، أو كان مما يستقذر وسيأتي حديثه. فالمناطات عندهم خمسة ومر معنا اسمان. نعم، فضل. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري ورخص. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. الحمر جمع حمار، والحمر الأهلية أي التي يربيها الناس في بيوتهم وتعيش معهم، وهي الحمر التي نعرفها، الحمر التي نعرفها التي يحملون عليها متاعهم وتنقل وتجر العربات. هذه اللحوم، هذه الحمر كانت مباحة في صدر الإسلام، ثم لما كان في يوم خيبر طبخها المسلمون في القدور فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأكفأوها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل القدور منها. وهذا يدلنا على أنها مع كونها حراما فإنها نجسة، وهذا الدليل الذي أخذ منه فقهاؤنا أن كل حيوان محرم الأكل فإنه يكون نجسا، كل ما حرم أكله سواء لوصفه أو لذاته، لوصفه ككونه ميتة فإنه يكون نجسا حين ذاك. قال وأذن في لحوم الخيل، سيأتي بعد قليل تفصيل هذه المسألة. النص على تحريم لحوم الحمر الأهلية هذا ثابت في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الصحيحة، وقد ورد كما قال الإمام أحمد النهي عن 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ورد عنهم النص الصريح بالنهي عن أكل الحمر الأهلية. ونقل عن بعض الصحابة إباحة أكلها، فلربما كان لم يصلهم الحكم بالنسخ. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا خلاف بين أهل العلم اليوم على تحريمها، أي تحريم الحمر الأهلية. إذن كان هناك خلاف ثم ارتفع، ولا ينظر في هذا الخلاف الآن البتة، فهو من الخلاف الملغي الذي لا عبرة به. المسألة الثانية أن الحمر الأهلية يقابلها الحمر الوحشية، والحمر الوحشية يجوز أكلها، والمراد بالحمر الوحشية ليست هذه الحيوانات الحمر المخططة، فإن هذه لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم عما كان موجودا في جزيرة العرب خاصة، وإنما الحمر الأهلية هي نوع من الغزلان كما ذكر العلماء، فيها شبه من الحمر من حيث كبر بطنها وطول رأسها، وهي ما زالت موجودة إلى الآن، كما أن البقر الوحشي هو الوضيحي، يسمونه الناس الآن وضيحي، وهو نوع من أيضا من الغزلان. إذن الحمر الوحشية هي نوع من الغزلان وهي موجودة إلى الآن، ويجوز اصطيادها ويجوز أكلها. المسألة الأخيرة في قول جابر وأذن في لحوم الخيل، هذا نص على إباحة أكل لحوم الخيل خلافا لمن منع منها، استدلالا بدلالة الاقتران في الآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قالوا فالبغال والحمير محرمان، إذن الخيل يكون مثله محرما. ودلالة الاقتران كما تعلمون من أضعف الدلالات، وخاصة في مثل هذا السياق. نعم، لو كانت دلالة الاقتران في الدلالة على نوع الحكم كالأمر بثلاثة أمور فيكون اثنان منهما واجبان، فنقول الثالث واجب بدلالة الاقتران في نوع الحكم لا في جميع الأوصاف. إذن فقوله وأذن في لحوم الخيل يدلنا على أن لحوم الخيل جائزة يجوز أكلها. وأورد المصنف الرواية الثانية ورخص، فلربما كان النهي عرض ثم نسخ بعد ذلك، وهذا معنى قوله ورخص، ليحمل عليه خلاف بعض أهل العلم في هذه المسألة. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن أبي أوفى فيه أنه قال غزونا مع رسول الله سبع غزوات نأكل الجراد، وهذا من أقوى الدلائل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لأصحابه، وهذا ينص على أنه يجوز أكل الجراد، وهذا من أمر المجمع عليه بين أهل العلم، كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أهل العلم على إباحة الجراد. والمذهب أنه يجوز الجراد أكل الجراد مطلقا، سواء كان موته بسبب الإنسان أو بدون سبب منه، فلو وجد امرؤ جرادا ميتا جاز له أكله، وإن قتله هو جاز له أكله كذلك، إذن بالحالتين سواء قتله الإنسان أو وجده مقتولا. والدليل على ذلك ما جاء في بعض الأحاديث، وإن كان في إسنادها ما قال: أحل لنا ميتتان وهما الجراد والحوت. لكن الفقهاء طبعا عندهم قاعدة للفائدة، أنهم يقولون يحرم أكل الحي، فلا تأكل الجراد وهو حي، ولا تأكل السمك وهو حي، وإنما يؤكل بعد موته لأنه أبيح ميتا. ذكر هذه القاعدة في الإنصاف. وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. نعم، قالوا عن أنس في قصة الأرنب لما جاء بأرنب قد اصطيد، قال: فذبحها فبعث بوركها الذي هو ما فوق الساق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. وقبول النبي صلى الله عليه وسلم له وقد كان صيدا وأكله أصحابه يدل على إباحة أكل الأرنب، وأن الحديث الذي روي أنه لا يجوز أكل الأرنب لكونه يحيض أو لكون الأنثى منه تحيض، فهذا الحديث شديد الضعف والوهاء، والصواب أن الأرنب يجوز أكله وهو المجزوم به عند عامة أهل العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث ابن عباس الذي رواه أحمد وأبو داود، وفات المصنف أنه رواه أيضا ابن ماجه، وقد ذكر المصنف أنه قد صححه ابن حبان، ومعنى كون ابن حبان صححه أي أنه أورده في صحيحه، وذلك لو قلت أخرجه ابن حبان أو صححه فالحكم فالنتيجة فيهما سواء. ممن صحح هذا الحديث أيضا عبد الحق الإشبيلي، في أحكامه وهو مسمى بابن الخراط، وجود إسناده أيضا ابن مفلح في الآداب، وقال الجمال المرداوي إن رجاله ثقات وتبعه ابن أبي المجد في كتابه المقرر. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة وهي معروفة، والنحلة وهو نوع معروف الذي يستخرج منه العسل، والهدهد وهو أيضا معروف وموجود، والصرد. الصرد هذا بعض الناس عندنا ما زال يسميه بالصرد، حتى باللهجة العامية يقولون صرد هكذا، وبعض الناس يسميه باسم آخر فيسميه بالصبري أو نحو هذا الاسم، وهو طائر صغير معروف يكون مهاجر دائما يمر على جزيرة العرب، يقول له منقار أحمر، وهو يأكل الحشرات والجيف، ومنقاره شديد وقوي جدا في النقر. هذه الأمور الأربع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها يدلنا على عدد من الأمور. الأمر الأول أنه لا يجوز قتلها ولا صيدها، فلا يجوز قتل النمل ولا النحل، ولا يجوز صيد الهدهد ولا الصرد، لا يجوز صيدها أي تعمد القتل، والنهي هنا محمول على التحريم، يحرم قتلها. الأمر الثاني أن هذا النهي إذا وجدت حاجة له فإنه يباح، فالنمل إذا آذى وحرج صاحبه النملة فإنه يجوز له بعد ذلك قتله. الأمر الثالث وهذا هو محل إرادة المصنف لهذا الحديث في الباب، أن القاعدة عند فقهائنا أن كل ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فإن أكله حرام. كل ما نهي عن قتله أو أمر بقتله، 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، فإن أكله حرام. وبناء على ذلك فإن النملة والنحلة لا يجوز أكلهما، وهذا سيأتي أنها من المستقذرات، والهدهد والصرد إن اصطاده المرء فإنه يحرم عليه أكله لأنه نهي عن صيده، والنهي هنا للتحريم وليس للكراهة. وكذلك ما أمر بقتله مثل الفأرة والحدأة والغراب الأبقع والحية، نعم، والكلب الأسود العقور، نعم. وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هو؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله؟ قال: نعم. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه أحمد وأهل السنن، صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل، وصححه الترمذي تبعا لشيخه محمد بن إسماعيل رحمة الله عليهما، وكذا ابن حبان، وهو كما قال. فيه أن ابن أبي عمار قال لجابر: الضبع صيد هي، يعني الضبعة هذه، والضبعة معروفة الآن تسمى بالضبعة، نوع من السباع لها ناب وتفترس، بل المعروف عند الناس أنها تأكل الجيف، يعني الأسد والذئب لا يأكل الجيف، وأما الضب فإنه يأكل الجيف، وهو موجود بكثرة في يعني في جزيرة العرب. قال: أصيد هي؟ قال: نعم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. إن سأله أقاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وهذا الحديث إنما جاء في مقام الحج، حينما صيد الضبع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجزائه، جزاء الصيد. هذا الحديث نص صريح على أن الضبع يجوز أكله واصطياده، وهو الذي عليه مذهب أحمد والشافعي وكثير من أهل العلم، لأن حديث جابر وغيره من الأحاديث التي شهدت له، فقد جاء حديثان أو 3 منها حديث جابر تدل على أن الضبع صيد. وكونه صيدا يترتب عليه أمور: الأمر الأول أن فيه جزاء لمن اصطاده فيحرم صيده، بخلاف السبع، فإن السبع من قتله وهو محرم مباح قتله ولا جزاء عليه. الأمر الثاني في قضية أكله أنه يجوز أكله، يجوز أكل الضبع، وهذا في الجملة، وقلت في الجملة لما؟ لأن بعض أهل العلم يقول إنما يجوز أكله عند وجود الفائدة في أكله، لأن العرب إنما يأكلون الضبع ليس من باب التغذي، وإنما يأكلونه من باب التداوي، وما زال إلى الآن، كثير من القبائل في تخوم الحجاز وفي حضرموت في جنوب الجزيرة يسأل بواديهم يقول إنما نأكل الضبع، لا يعلمون حله أو حرمته، لكن يقول نأكل الضبع للتداوي، فنعلم أنه نافع في التداوي وفي تقوية البدن في أمور يعرفونها هم. ولذلك لو قيل إنه صيد نعم، لكنه إنما يؤكل عند التداوي أو لوجود المنفعة، وما عدا ذلك فإن النفس قد تستقذره بعض الشيء، فإن هذا متجه وقد ذكره بعض أهل العلم، ولكن نسيت الآن يعني محله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة، إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. نعم، هذا حديث ابن عمر رواه أحمد وأبو داود من طريق عيسى بن نميلة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد أعل هذا الحديث كما أعله الجمال المرداوي بعيسى وأبيه، فإنهما مجهولان لا تعرف لهم كبير الرواية، ولذلك فإن هذا الحديث قد ضعفه الحافظ هنا، وقد سبق الحافظ لتضعيفه من كثير من أهل العلم كالبيهقي، فإن البيهقي قال ليس إسناده بذاك، كما قد ضعفه أيضا ابن عبد الهادي في المحرر، والظاهر أن المصنف الحافظ تبع ابن عبد الهادي في هذا التعبير. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى فيه أن ابن عمر لما سئل عن القنفذ قل استدل بالآية قل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية، فاستدل بأصل الإباحة، ولذلك أخذ منها فقهاؤنا أن الأصل في الحيوانات الإباحة إلا إذا ورد النص بمناط أو بعين، بمناط محرم أو بعين محرمة. وسبق أن ذكرت لكم أن القاعدة عند الفقهاء أن كل الحيوانات تجوز إلا أن يكون ذا ناب أو ذا مخلب أو أن يكون مستقذرا أو أن يكون مما يأكل الجيف أو أن يكون من الحمر الأهلية، لأن الحمر الأهلية مستثنات بذاتها. هذه خمسة أمور. المسألة الثانية أن هذا الحديث فيه أن أبا هريرة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القنفذ إنها خبيثة من الخبائث، وقوله إنها خبيثة من الخبائث نستفيد منها حكمين. الحكم الأول مناط مهم وقاعدة مهمة، ومشهور المذهب عليها أن ما استقبحته العرب من الحيوانات فإنه حينئذ يحرم أكله، فعندهم قاعدة أن ما تستقبحه العرب فهو حرام، ودليلهم عليه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها خبيثة من الخبائث، وبنوا على ذلك أن القنفذ والفأرة والحية كلها مستقذرة، والحشرات أيضا أدخلوها والعقارب فجعلوها من باب المستقذرات، فجعلوها في حكم المستقذر. والضابط عندهم في الاستقذار قالوا العبرة بما يستقذره ذو اليسار من العرب، ذو اليسار ليس الفقراء لأن الفقراء يأكلون كل شيء، وإنما ذو اليسار منهم، هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وقال إنها منصوص الإمام أحمد وعليها قدماء أصحابه، أن المتقدمون من أصحاب الإمام أحمد كلهم على هذه الرواية، وهو أنه لا يحرم ما استقذره العرب لعدم وجود دليل على ذلك، بل ذكروا طبعا في غير كلام الشيخ وإنما من كلام غيره ذكروا أن العرب ربما تأكل ما يستقذر ومما هو محرم بالنص، فقد ذكروا عن رؤبة بن العجاج الشاعر المشهور أنه كان يأكل الفئران، وقد عابه بعض شعراء زمانه بذلك، وهو كان في من الشعراء الإسلاميين ليس من شعراء الجاهلية. طبعا أجاب مشهور المذهب قالوا إن هذا ليس فأرا، لم يكن يأكل فأرا وإنما كان يأكل يربوعا اللي هو الجربوع، والجربوع يجوز أكله، الفأر يختلف تماما عن الجربوع، فرق بينهما. نعم، قلنا إن الرواية الثانية قالوا لأنه لم يرد في الشرع نص على الاستخباث، وبناء على ذلك فإنهم يقولون أنه لا أثر لاستخباث العرب ما لم يرد في الشرع ما يحرمه. طبعا الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟ يقول إن أول من قال بهذه القاعدة وهذا المناط هو الخرقي في مختصره، ثم تبعه من بعده، وأنه إنما قال هذه العبارة اللفظة أو المناط، أخذ هذا المناط من الشافعية، لأنهم يرون أن ما يستخبثه العرب فهو محرم، وكان لا يريد هذا الاستخدام، وإنما كان قصد الخرقي أن ما يأكل الجيف محرم، فقط ما يأكل الجيف وليس كل ما يستخبثه العرب، ولكن ربما أخذ المناط من غيره فنسبه لمذهب أحمد. وأنتم تعلمون أن الخرقي ذكروا عنه أن كل ما يذكره في مختصره فإنه من كلام أحمد المنصوص، ولكن تتبع في مسائل كثيرة، كأبي بكر غلام الخلام تتبعه في مسائل، وابن حامد تتبعه في مسائل، قالوا إنه خالف منصوص أحمد. المسألة الأخيرة في هذا الحديث، القنفذ يحرم أكله على الروايتين، ولكن ما العلة فيه؟ على مشهور المذهب أن العلة في حرمة أكل القنفذ هو الاستخباث، وأما على القول الثاني فإنه حرم أكل القنفذ لأنه مسخ، فقد جاء في بعض الأخبار أنه مسخ، كان شيئا ثم مسخ بعد ذلك، ولذلك حرم أكله. فكل ممسوخ يحرم أكله كالقردة والخنازير والقنفذ، كذا علله الشيخ تقي الدين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. هذا حديث ابن عمر رواه أهل السنن إلا النسائي، رواه جميعا من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث في ظاهره ثقة جميع رجاله، لولا ما جاء عن محمد بن إسحاق أنه لم يصرح بالتحديث، وطريقة الفقهاء العلماء كأحمد وغيره أنه لا بد من تصريحه بالسماع، أي محمد بن إسحاق. وقد أعل هذا الحديث بالاختلاف على محمد، فقد خالفه سفيان بن سعيد الثوري وهو أوثق منه بمراحل ولا شك، فرواه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلا من غير ذكر لابن عمر رضي الله عنهما. وعلى العموم فهو بالسنادين مقبول عند أهل العلم، ولذلك أحمد فقد احتج بهذا الحديث، احتج أحمد بهذا الحديث، والترمذي حسنه. وقد قيل إن هذا، قيل أحد توجيهات في معنى تحسين الترمذي، أن تحسين الترمذي معناه أن الحديث ضعيف إسناده لأن فيه علة، ولكن العلماء يعملون به، هذا أحد التوجيهات في تحسين الترمذي. وإلا فلا شك أن من نظر في الإسنادين فإن الثوري أوثق من محمد بن إسحاق. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة، والمراد بالجلالة أمران. الأمر الأول ما يأكل الجيف على سبيل الديمومة، فإن طعامه أكل الجيف على سبيل الديمومة وطبيعته كذلك، ولذلك فإنهم فقهاء يقولون إن كل ما كان يأكل الجيف فإنه محرم، ومثلوا لذلك قالوا بالنسر، فإن النسر محرم لوصفين، لكونه يأكل الجيف ولكونه أيضا ذا مخلب. كذلك قالوا إنه يعني عددا من الحيوانات التي دائما تأكل الجيف فإنها تكون حينئذ محرمة، وهذا هو المذهب المجزوم به. الشيخ تقي الدين قال إن الخلاف فيه، يعني المذهب جزموا أنها رواية واحدة، مشهور الطريقة المشهورة أنها رواية واحدة. أما الشيخ تقي الدين فقال إن فيها الخلاف الذي سيأتي في النوع الثاني، في الجلالة التي تأكل الطعام مع أن أصلها لا يأكل الطعام. النوع الثاني مما يأكل الجيف أو يأكل النجاسات هي الجلالة، والجلالة هي ما كان من البهيمة فأكل شيئا من النجاسات، كالغنم يرعى في القمائم والكنف، أو الدجاج يأكل النجاسات، أو الإبل أحيانا قد تأكل أشياء نجسة. فالجلالة يحرم أكلها على المعتمد من المذهب، وهو من المفردات، وخلافا للمذاهب الثلاثة الباقية جميعا، فإن من مفردات المذهب أنه يحرم أكل الجلالة. لكن جعلوا قيدين. القيد الأول أنه يجب أن يكون أصل الحيوان لا يأكل النجاسات، هذا واحد، كأن يكون من بهيمة الأنعام التي يباح أكلها. والأمر الثاني أنه لا بد أن يكون أكثر أكلها النجاسة، ليس بعض أكلها وإنما أكثر الأكل. يقول ابن قدامة والتقييد بكونه أكثر الأكل ليس في منصوص أحمد، ليس في كلام أحمد، وإنما أخذناه من قواعده التي تبني حكم الكل على الأكثر. إذن هذا الأمر، الجلالة التي تأكل النجاسات أو يكون أكثر أكلها النجاسات يحرم أكلها حتى تحبس عن النجاسات وتأكل الطيبات المدة المقدرة، سأذكرها في المسألة التي بعدها. إذن لو كان عند رجل دجاجا داجنا، دجاج أو حمام، وأصبح هذا الداجن أو الحمام يأكل في القمائم التي هي مظنة النجاسة وكان أكثر أكله منها، فنقول يحرم أكلها في ذلك الموضع إلا أن تحبس فتطعم الطاهرات وتمنع من النجاسات. وكم مقدار المدة التي تحبس فيها؟ مشهور المذهب أنها 3 أيام فقط في الحيوان الصغير وفي الكبير سواء، سواء كان دجاجة أو كان ناقة الحكم فيها سواء، لأنها 3 أيام فقط تحبس لها. وأقصى ما ورد أنها تحبس 40 يوما بلياليها، وهو الذي نقله الشالنجي عن أحمد. والشيخ تقي الدين يقول لما يورد الجلالة قال وأقصى ما تحبس له 40 في أكثر ما قيل، فكأنه رأى الاحتياط ليس على سبيل اللزوم وإنما على سبيل الندب. طيب، المسألة الثالثة معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وألبانها، فالنهي متجه إلى لحمها فيحرم لحمها، ويحرم كذلك لبنها لنص الحديث عليه، ويحرم كذلك بيضها. فلو كانت الداجن تبيض فإنه يحرم أكل بيض الداجن التي تأكل النجاسات، أو بمعنى أصح يكون أكثر أكلها النجاسات. المسألة الأخيرة، هل يحرم شيء غير الأكل؟ يقول لا يحرم غير الأكل، فيجوز الانتفاع بها بركوب، ويجوز الانتفاع بها بحمل ونحوه، لكن المعتمد عند فقهاء النص عليه أحمد أنه يكره ركوبها، يكره الركوب. ما الدليل على النهي عن الركوب؟ قالوا لمطلق النهي عن الجلالة لكي لا يكون فيه مباشرة، ولأن أكلها للنجاسات يعني قد تباشر النجاسة بفيها، أو يكون عرقها فيه أثر هذه النجاسة، فحينئذ يكره وليس بحرام. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم، هذا فيه جواز أكل الحمار الوحشي، وتقدم ما المراد بالحمار الوحشي وأنه يجوز أكله، وليس المراد بالحمار الوحشي المخطط، وإنما المراد به نوع من الغزلان وهو موجود حتى مطلق يعني قريب من الرياض، من جنوب الرياض بفترة مسافة قصيرة توجد هذه الحمر الوحشية. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه. نعم، هذا حديث أسماء رضي الله عنها أتى به المصنف للدلالة على جواز أكل لحم الخيل خلافا لمن منع منه كبعض فقهاء المدينة، وتقدم الحديث عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس فيه أن الضب وهو حيوان معروف وموجود في جزيرة العرب كثيرا، وليس في كل مناطقها وإنما يكون في المناطق الرملية، وأما المناطق الجبلية كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومكة خاصة، مكة خاصة، فإنه لا يوجد فيها هذا النوع من الحيوانات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بديار قومي. الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث ابن عباس وجاء من حديث خالد وجاء من حديث غيرهم، فدل ذلك على إباحة أكله، وهذا صريح جدا في جواز أكله. لكن يشكل على ذلك مسألة ذكرناها قبل قليل، أنه قد جاء في بعض الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة قد مسخت وإني أخشى أن يكون الضب كذلك. ونحن ذكرت لكم قبل قليل أن المذهب لا يعلل بكونه ممسوخا، وإنما الذي يعلل بالمسخ هو الشيخ تقي الدين، فيرى أن الحيوان الذي يكون ممسوخا يحرم أكله، فكيف نجمع بين إباحة أكل الضب مع خشية النبي صلى الله عليه وسلم بكونه ممسوخا؟ قالوا التوجيه إن صح الحديث فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بذلك، بل قد جاء الوحي، لأنه قال أخشى. وعندما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن منعهم من أكل هذا الضب دل على أن الوحي قد جاء بصرفه عن كونهم الذين مسخوا. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي التيمي من أبناء عمه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه. هذا الحديث أعلى بسعيد بن خالد هذا الذي روى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب، وقد نقل أو نقل المزي أن النسائي قد ضعفه، أي ضعف سعيد بن خالد. الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، قال إني بحثت عن كلمة النسائي هذه في تضعيف سعيد بن خالد فلم أقف عليها، ولعله يبحث، لعلها وجدت، بل وقفت أن النسائي في كتاب الجرح والتعديل قد وثق سعيد بن خالد، قال وقفت على توثيقه عن النسائي ولم أقف على تضعيفه له، فيبحث عنها. ولا شك أن المزي يعني تتبعه صعب جدا جدا جدا، فإن المزي في درجة عالية جدا في علم الحديث، حتى إن دار الحديث في دمشق قد اشترط صاحبها أن لا يلي نظارتها إلا أعلم أهل دمشق أو الشام بالحديث. قال الشيخ تقي الدين ولم يصدق هذا الشرط إلا على اثنين، على أبي عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة، وعلى أبي الحجاج المزي وهو تلميذ الشيخ تقي الدين. فالمزي وصفه بالوهم أندر من النادر، لأن كان محرر لكتبه وكان دقيق جدا في كتابته لها، ولذلك انظر الحافظ لم يصفه بذلك لعلمه بمكانة المزي، وإنما قال يبحث في كتاب آخر غير هذا الكتاب. طبعا هذا سعيد بن خالد نقل عن النسائي توثيقه كما ذكر ذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب، ووثقه أيضا ابن حبان في كتاب الثقات، وقد حسن هذا الحديث بناء على ذلك ابن مفلح بالآداب واحتج أحمد به. هذا الحديث على العموم ذكر البيهقي أنه أقوى ما ورد في الضفدع، لأنه ورد في أحاديث كثيرة في الضفدع أنه يسبح وغير ذلك، لكن أصح ما في الباب هو هذا الحديث، وهو حديث عبد الرحمن بن عثمان الذي احتج به أحمد وصححه وحسنه ابن مفلح. طبعا صحه ذكر هنا أنه صحه الحاكم، وتبعه أيضا الذهبي في التلخيص صحه الحديث. هذا الحديث فيه نص على أنه لا يجوز قتل الضفدع، يحرم قتله، لا يجوز قتله سواء كان صغيرا أو كبيرا. العلة في ذلك جاء في بعض الأخبار وإن كانت لا تصح، قالوا لأن صوته تسبيح لله عز وجل، والعلم عند الله عز وجل إن صح الحديث أم لا، لكن الضفدع لا يجوز قتله مطلقا حتى لأجل الحاجة، لأجل التداوي لا يجوز. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم، أي في أكله، وهذا حرم، وما حرم قتله فإنه يحرم أكله، إذن فالضفدع يحرم أكله، والنص صريح في ذلك. بدأ المصنف في هذا الباب بذكر أحكام الصيد والذبائح معا، وعادة الفقهاء أنهم يفصلون بابين فيقدمون بابا في أحكام الذكاة والذبائح وبابا في أحكام الصيد، والمصنف جمع بينهما وقدم أحكام الصيد وفاقا لبعض الفقهاء. باب الصيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا ما استثني في هذا الحديث، وهما أمران سأذكرها بعد قليل أو ثلاثة أمور، وهذا يدلنا على أن الكلب محرم بيعه ومحرم شراؤه إلا للحاجة، بيعه محرم مطلقا ولو أذن باستخدامه، وأما شراؤه فإنه عندهم يجوز شراؤه للحاجة ولا يجوز بيعه، هذا هو مشهور مذهب. إذا المذهب أنه يحرم بيع الكلب مطلقا وإن صح تملكه من باب الاختصاص، ويجوز شراؤه عند الحاجة فيما أذن فيه، وهي الأنواع الاثنين أو الثلاثة التي وردت في الحديث. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار ابن قاضي الجبل أن كل ما أذن به فإنه يجوز بيعه وشراؤه، وبناء على ذلك فإنه يجوز بيع الكلب المأذون به لصيد أو حرث ونحوه، ويجوز شراؤه كذلك. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما الذي استثني؟ هنا جاء معنى الحديث باستثناء كلب الماشية أو الصيد أو الزرع، وفي بعض الألفاظ الحرث. الحقيقة أن مناط الإباحة ثلاثة أشياء، إما أن يكون لأجل الماشية ورعيها فيكون معها، لأن الكلب أحيانا قد يسرح بالماشية مسافة وحده ويردها في بعض الصور، أو يكون لأجل الحراسة، إما لحراسة الماشية أو لحراسة الدور كذلك، وهذا معنى قوله أو زرع أي للحراسة. والسبب الثالث أنه يكون لأجل الصيد، وقد يلحق بعض الصور بهذه الصور، مثل الكلاب التي تستخدم في الكشف على المخدرات، فهذه في الحقيقة ملحقة أيضا بالحراسة، فإنها لحاجة فتجوز وهكذا. أورد المصنف هذا الحديث للفائدة الثالثة المقصودة، وهو أنه يجوز الصيد بالكلب ويلحق به على مشهور المذهب كل سبع معلم. طبعا المذهب يجوز بيع السباع وشراؤها إلا الكلب، لأن التعليل فيه على خلاف القياس فيورد به النص ولا يتجاوز لغيره. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه طبعا هو أصح شيء في الباب، وذلك قال الإمام أحمد: أصح ما في الباب حديث عدي بن حاتم. وأما حديث أبي ثعلبة الذي سيورد المصنف بعض أجزائه بعد قليل فقد اختلف فيه، كذا قال أحمد اختلف في بعض ألفاظه، وذلك فإن أصح ما في الباب هو حديث عدي، وهو الذي عليه الاعتماد في هذا الباب، وسأشير بعد قليل في قضية الاختلاف بينه وبين حديث أبي ثعلبة. أول ما في هذا الباب فيه قال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله. أورد المصنف هذه اللفظة بعينها نأخذ منها أنه يجب التسمية على إرسال الجارح في الصيد، يجب وجوبا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فاذكر اسم الله صيغة أمر تدل على أنه للوجوب، مع أن هناك صيغ أخرى توافق مذهب الشافعية في عدم لزوم ذكر التسمية والمصنف لم يوردها، وهذا يدلنا على أن المصنف ربما أورد بعض كتب الأحاديث، ربما أورد بعض الأحاديث من كتب غيره من الفقهاء. طيب، إذن تدل على الوجوب. هذا الوجوب مشهور المذهب أنه شرط في الصيد، أنه شرط في الصيد، وبناء على ذلك فإن من تركه جاهلا بالحكم أو عالما بالحكم حرم أكل الصيد، فلا يعذر فيه بالجهل، هذا واحد، وسيأتي دليله بعد قليل. الأمر الثاني أنه شرط، والشرط لا يسقط لا بالجهل ولا بالنسيان، لا يسقط لا بالنسيان ولا بالعمد، لا يسقط لا بالعمد ولا بالنسيان. وبناء على ذلك فإن من نسي، على مشهور المذهب نتكلم الآن، أن من نسي أن يسمي على الجارحة أو على السهم أو على المسدس ثم اصطاد به فإنه يحرم أكل هذا الصيد، لأنه شرط، والشرط لا يسقط لا بالجهل ولا بالعلم ولا بالعمد ولا بالنسيان مطلقا، لأنه شرط. ما الدليل على أن كونه شرطا؟ قالوا لأن صلى الله عليه وسلم قال في حديث عدي في حديث أبي ثعلبة كذلك: إذا ذكرت إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وهناك ألفاظ أخرى تدل على أنها شرط صريحة كما في حديث أبي ثعلبة. إذن عندهم أنه شرط. الرواية الثانية في المذهب وهي ظاهر اختيار الشيخ تقي الدين أن التسمية واجب وليست بشرط، ومعنى كونها واجب أنها تسقط عند النسيان وتسقط كذلك عند الجهل بحكمها، فمن نسى أو فمن نسي أن يسمي عند الصيد فإنه يصح صيده، وكذلك إذا جهل حكمها. إذن هما روايتان في المذهب. ما الدليل؟ قالوا لأن لا فرق بين التذكية وبين الصيد في الحكم، وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم وجوب التسمية وأباح أكل الذبيحة غير المذكاة إذا نسيت التسمية عندها كما سيأتي، فلا فرق بينهما. هذا دليل الرواية الثانية. أما الرواية الأولى فيقول الأصل فيها الشرطية ولا نسقطها إلا بدليل، وقد جاء الدليل في التذكية دون الصيد فدل على أنها تبقى شرطا في الصيد. المسألة الثانية معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذكر اسم الله، أن الصفة المعتبرة للتسمية هو أن يقول بسم الله، وقد قال الفقهاء إنه لا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غير التسمية مقامها. ومعنى أنه لا يقوم غيرها مقامها أن الصائد أو المذكي لو قال بدلا من بسم الله قال الله أكبر من غير بسملة لم تجزئه، أو قال اللهم اغفر لي، أو اللهم سددني في رمي لا يجزئه. ليس مطلق ذكر الله عز وجل، بل لا بد أن يأتي بهذه اللفظة بسم الله، أن يأتي بهذه اللفظة وهي بسم الله. قالوا وليس معناها، ذكر ذلك في الإنصاف، وليس معناها أن ما كان بمعناها من غير العربية لا يجزئ، بل تجزئ عندهم البسملة ولو كانت بغير العربية ممن يستطيع العربية. البسملة تجوز بغير العربية وإن كان مستطيعا لها بالعربية، فلا تلزم العربية فيها عندهم على المشهور. من الأمور التي بنيت على أن البسملة شرط، قلنا إنها شرط لا تسقط لا عمدا ولا جهلا ولا نسيانا ولا ذكرا. طيب، قالوا العاجز عن التسمية وهو الأخرس هل تسقط عنه؟ قالوا لا تسقط عنه، ويجب عليه أن ينتقل إلى بدلها. وما هو بدلها؟ قالوا يجب عليه أن يرفع رأسه إلى السماء، واستدلوا بحديث المرأة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فأشارت إلى السماء، فدل على أنه ذكر أو في معنى الذكر فهو بدل له. فحينئذ يقول يجب على الأخرس أن يشير إلى السماء، إما ببصره على قول الموفق أو بيده على المشهور وجوبا، لأن الشرط لا يسقط إلا عند العجز عنه، وهنا لا في هناك بدل له وهو الإشارة. طيب، المسألة الثالثة، ما الأخرس ما تكفي على المذهب، ما تكفي، يجب أن يشير إما بيده أو ببصره أو بهما معا. طيب، المسألة الأخيرة في هذه الجملة من بعدها جمل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذكر اسم الله إذا أرسلت كلبك فاذكر، الفاء هنا الأصل فيها للتعقيب، وبناء على ذلك فما هو محل التسمية؟ قالوا الأصل أن محل التسمية عند الإرسال، ويجوز قبل الإرسال بقليل، ويجوز بعده بقليل كذلك. فأما جوازها عنده فلأنها المحل وهو الأصل عند وقت الإرسال، وأما جوازها قبله فإلا أنه يجوز تقدم الشرط على المشروط، ونحن قلنا إنها شرط والشرط يجوز تقدمه على المشروط. وأما جوازها بعده فلأن النبي صلى الله عليه وسلم عقب بالفاء فقال إذا أرسلت فاذكر، وهذا الذي بينه الزركشي ونص على أن جماعة من الفقهاء قالوه إنه يجوز أن تتأخر التسمية عن الإرسال قليلا لا كثيرا. الجملة الثانية قال فإذ أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، إذا أمسك الكلب ثم جاء مرسله أو الصائد الذي معه إلى الحيوان سواء كان طيرا أو غيره فوجده حيا حياة مستقرة، فإنه لا يجوز له أكله إلا بعد التذكية، لا بد أن يذكيه، لا بد من التذكية، وسنتكلم ما معنى الحياة المستقرة بعد حديثين أو ثلاثة. أما إن وصل إليه وقد مات فيجوز أكله، سواء يعني نهشه من رقبته أو من دونها، وسيأتي إن شاء الله هل يلزم أن يكون الصيد جارحا أم لا. قال وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل منه فكله، قوله وإن أدركته وقد قتل دل على زهوق الروح، ولم يأكل منه فكله أي فكل من هذا الحيوان المصيد. مفهوم هذا الحديث أو هذه الجملة أن الجارحة إذا أرسلت فأكلت منه فإنه لا يجوز، لأنه يكون قد صاد لنفسه حين ذاك. قال: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، لاحتمال أن الكلب الثاني هو الذي قتل وليس كلبك، وقد يكون الكلب الثاني قد قتل ولم يذكر اسم الله عز وجل عليه أو قتل لنفسه. قال: فإنك لا تدري أيهما قتله، وهذا هو التعليم. قال: وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، وهذا يدل على وجوب التسمية أيضا عند إرسال الآلة وإن لم تكن جارحة. الجارح هو الحيوان والآلة هو السهم وما في حكمه. قال: فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. يقول: إن قتلت صيدا بآلة أو بجارحة، آلة كمسدس وجارحة ككلب، ثم غاب عنك لم تره بعينيك، ثم أتيته بعد ساعة بعد نصف ساعة فوجدت أثر سهمك عليه ووجدته ميتا، فهل يجوز أكله أم لا؟ نقول: نعم يجوز أكله إذا وجدت أثر السهم وهو إنهار الدم، يجب إنهار الدم، فحينئذ يجوز أكله، وسيأتي تفصيله في حديث أبي ثعلبة. قال: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، هذه الجملة نأخذ منها ماذا؟ نأخذ منها أن من إذا وجد سببان اشتركا في القتل بأن وجد الصيد في الماء مطروحا، فقد يكون الموت بسبب السهم الذي أرسل، وقد يكون الموت بسبب الماء، فحينئذ يحرم أكله لوجود الاشتباه. ويلحق بالصيد الحيوان الذي يوجد في طبعا خلينا نضرب مثال كيف الصيد. لو أن شخصا رمى طائرا من الطيور فسقط هذا الطير في الماء، إذا علمت أن موت الطير بسبب ما أطلقته عليه بأن جزم بعدم يعني ما بقي من روح الشيء، يعني ذهبت حياته المستقرة قبل سقوطه في الماء، حينئذ أبيح لك. وإن ترددت بينهما فإنه قد يكون موته بسبب الغرق، فحينئذ يحرم. هذه هي صورة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. لكن لو استخرجته من الماء وفيه حياة مستقرة فذكيته يجوز. المسألة الثانية، يقولون إن الحيوان إذا تردى في ماء وأردت تذكيته، شاة أو غيرها، أردت تذكيته، فنقول حينئذ إذا كان رأسه في الماء فإنه لا يمكن تذكيته، وإن ذبحته في وسط الماء، تكلمنا عنها أظن قبل ذلك في الصائل، فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز أكله، لأنه حينئذ قد يكون وفاته بسبب الماء. ومثله من تردى في مئر وكان الحيوان أغلبه في الماء، وتكلمنا عنها في الصائل. هذا الحديث قال أحمد: إني أقدمه على حديث أبي ثعلبة. لماذا قدمه في حديث أبي ثعلبة؟ أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمسك عليك، في قوله نعم، وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل منه فكله. المسألة ما هي؟ ذكرتها قبل قليل، وهي مسألة إذا أكل الجارح من الصيد بعد تعليمه. لو كان الجارح غير معلم إذا أكل من حرام وجها واحدا لأنه صاد لنفسه، وأما إذا كان الجارح معلما ثم أكل من الصيد فقد ورد فيه حديثان: حديث عدي وحديث أبي ثعلبة. حديث عدي أنه لا يجوز الأكل فلا تأكل، شوف قال: وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل منه فكله، مفهومها أنه لا تأكل إن أكل منه. وأما حديث أبي ثعلبة ففيه الإباحة. مشهور المذهب أنهم قالوا: نقدم حديث عدي على حديث أبي ثعلبة، لأن أحمد قدمه من باب التصحيح، أي صححها، قال إنه أصح من حديث أبي ثعلبة، فحينئذ عُمل به. الرواية الثانية في مذهب أحمد قالوا: إننا نعمل بالحديثين معا، فنقول: الكلب المعلم إذا أكل من الصيد فيجوز الأكل من الصيد. طيب ماذا نقول في حديث عدي؟ قالوا: إن حديث عدي يحمل على الكراهة، نص عليه أحمد في بعض الروايات أنه محمول على الكراهة لا على التحريم. إذن هذا هو وجه الحمل بين الحديثين. طبعا المصنف لم يورد كامل حديث أبي ثعلبة. نعم.